تثني شعوب العالم التقدمية والمغتربون الكوريون ثناء حارا على القائد العظيم كيم جونغ إل الذي يبقى حيا في أعماق قلوب أبناء العالم بملامح الشمس لأنه حقق المآثر الخالدة أمام العصر والتاريخ. قال الرئيس المجلس الأعلى للحزب الاشتراكي الجديد الروماني والرئيس الكروسي لكلية السياسية بجامعة دمشق في سوريا وكيم هونجيو عضو وفد جمعية العلماء الاجتماعيين الكوريين في اليابان إن القائد العظيم كيم جونغ إل وفر مرشدا قياديا ثابتا لتحقيق استقلالية العالم بنشاطاته الفكرية والنظرية المتحمسة وأكدوا أنه مفكر ومناظر بارز يعتبر به العالم. ذكر القائد الوطني للحزب العمال المكسيكي وهوم يونغدو كادر الجمعية العامة للكوريين في اليابان أن قيادة القائد العظيم كيم جونغ إل للثورة على هدى سونغون والممتدة إلى أكثر من نصف القرن تم تسجيلها في صفحات تاريخ السياسة العالمي بأحرف ذهبية، وأكد أن القائد العظيم هو قائد سونغون لامع الفس الذي يشيد به أبناء العالم. نوه الرئيس الجمعية البريطانية لدراسة سياسة سونغون ورئيس الجمعية العامة للكوريين في الصين بأن الحياة الثورية للقائد العظيم كيم جونغ إل كانت حياة سامية ومتفانية وفدائية لأبي الشعب.